كتاب الأدب باب في من يبدأ بنفسه في الكتاب، باب في من يبدأ بنفسه في الكتاب. قال المصنف رحمه الله تعالى: حدثنا أحمد بن حنبل إمام أهل السنة والجماعة الثقة الثابت الأمين، رواه مسلم وأصحاب السنن الأربعة. قال: حدثنا هشيم، هشيم بن بشير من وهو من ثقات أهل الشام لكنه يدلس ليس التسوية، عن منصور. منصور هنا هو منصور بن ابن ابن ابن زازان الوسطي أبو المغيرة. قال أبو حاتم الرازي: ثقة. قال أهل العين: ثقة، فهو من الثقات. وقال أحمد بخن: ثقة. نعم. عن ابن سيرين وهو من ثقات الأسباط، له ما له من الورع والديانة، وكان لا يرى الرواية بالمعنى، رواه الجماعة. قال أحمد مرة يعني هشيما عن بعض ولد العلاء أن العلاء ابن الحضرمي، أن العلاء ابن الحضرمي رضي الله عنه وأرضاه، وهو من الصحابة، كان عامل النبي صلى الله عليه وسلم على البحرين، فكان إذا كتب إليه بدأ بنفسه، كان إذا كتب بدأ بنفسه. طبعا عندنا هنا عندنا علتان في في في في في الإسناد هذا. العلة الأولى عن عنة هشيم، هشيم ابن بشير مدلس تديد التسوية، والعلة الثانية جهالة بعض ولد العلاء وجهالة دور بالسند. وقال: حدثنا محمد ابن عبد الرحيم أبي زهير القرشي أبو يحيى القرشي العدوي مولاهم البغدادي. قال أبو حاتم صدوق. قال النسائي: ثقة، فهو من الثقات. قال: حدثنا المعلى ابن منصور، والمعلى ابن منصور أبو يعلى الرازي الحنفي. قال ابن معين: ثقة، ورغم محبة ابن حمام في الثقات. وقال أبو زرعة: كان صدوقا في الحديث، فهو من الثقات. قال: أخبرنا هشيم بن بشير عن منصور كما سبق. قال: عن ابن سيرين عن ابن العلاء أيضا مجهول، عن العلاء يعني ابن الحضرمي أنه كتب للنبي صلى الله عليه وسلم فبدأ باسمه من علاء بن الحضرمي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحديث أيضا في ضعف نفس العلة موجودة كما قلنا قبل ذلك، لأنه لما كتب والأصل كان إذا كتب للنبي بدأ بنفسه. هذا أدب من الأدب، هذا أدب من الأدب، على أدب من الأدب كان ابتدى به النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الأدب وهو إذا كتب لأحد أن يبدأ بنفسه ولا غضاضة، وإن كان مفضولا وهو يبعث إلى الفاضل يصح أن يبدأ بنفسه، يصح أن يبدأ بنفسه. وهذه جاءت أصل أو أصل ذلك في كتاب الله جل في علاه، قال: إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. والنبي صلى الله عليه وسلم عندما بعث إلى هرقل قال: السلام على من تبع الهدى، من محمد رسول الله إلى هرقل عظيم الروم، أسلم تسلم. فبدأ بنفسه، ولذلك ورد عن الصحابة أنهم أرسلوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأقرهم بذلك. فأصله أصل جواد ذلك كما قلنا الكتاب كما بيناه، وفعل النبي صلى الله عليه وسلم، وإقرار النبي بأنه كان كتب للنبي صلى الله عليه وسلم فبدأ باسمه. وأصله أن يقول من فلان ابن فلان إلى فلان، ويذكر بعد ذلك ما أراد. وذلك قال حماد بن زيد: كان الناس يكتبون من فلان ابن فلان إلى فلان ابن فلان أما بعد. ولذلك كره بعض السلف بأن يبدأ الكاتب باسم المكتوب إليه دون اسمه، لأن الكتاب بين التأصيل في هذا الباب وفعل النبي، بل وإقرار النبي. وقد أخرج الطبراني في الكبير عن النعمان بن بشير عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كتب أحدكم، أن النبي قال ذلك، إذا كتب أحدكم إلى أحد فليبدأ بنفسه، إذا كتب أحدكم إلى أحد فليبدأ بنفسه. وأيضا الإسناد في هذا ضعيف، لكن كما قلت فعل النبي والإقرار يبين ذلك، وإن كان بعض ما حسن هذا الحديث. والمعنى أنه إذا كتب كتابا لأحد بدأ بنفسه ثم سن بالمكتوب إليه، وإن كان مفضولا وإن كان المبعوث إليه هو الفاضل. وكما قلنا الصحابة فعلوا ذلك، ويخصص من هذا مستثنى، يخصص من ذلك إذا علم أن هناك مفسدة، إذا بدأ بنفسه بأنه يكون هناك إحن وشحن الصدور وتكون هناك تناحرات وتدحرات ثم بعد ذلك مخالفات وتشرذم وفيها ما فيها، فله أن يبدأ بمن يعني يرسل إليه إن كان معظما أو وجيها. عنت لابن عمر حاجة وأراد أن يبعث إلى معاوية، فنصحوه أن يبدأ بمعاوية ولا يبدأ بنفسه. لما أراد أن يكتب قالوا له ابدأ بمعاوية، فلم يزالوا به حتى كتب ابن عمر، مع أنه ابن عمر أثري، لكن شوف النظرة المقاصدية، حتى ولو ذاك العلم يحكم. فلما قالوا له، لأن معاوية لا يقبل، ويكون هناك يكون تشاحن وتزاحم، لأنه يعلمون بأن ابن عمر أولى من معاوية، إن كانت إمارة يبقى ابن عمر أولى من معاوية، وابن عمر بالإجماع أفضل من معاوية. فكتب ابن عمر بسم الله الرحمن الرحيم إلى معاوية، ولم يذكر من ابن عمر لمعاوية. وأيضا لما كتب عمر لعبد الله بن ابن عمر لعبد الله بن مالك بن مروان يبايعه، لأن طبعا تعلمون أن الحجاج أيضا كان يتهم ابن عمر يريد الخلافة، غبي غباءه مستحكم الحجاج في هذا الباب. عامة عبد الله بن عمر لما كتب قال بسم الله الرحمن الرحيم إلى عبد الملك بن مروان يبايعه ابن عمر. قال عبد الملك بن عمر من عبد الله بن عمر سلام الله عليك، أو قال سلام عليك. فكان هذا من باب الاستثناء، من باب الاستثناء. وأما كتاب العلاء الحضرمي كتبه من العلاء بن الحضرمي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد أقره، ولنعم خلق النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا كما قلنا يبدأ به ولا بأس بذلك، وأن هذه من الأداب. ويعني المسلم لابد أن يتحلى بسمات وصفات يرتقي بها إلى المعالي بأداب جمة يعني يترسمها فتكون شخصيته. وكما قلت قبل ذلك الأدب مقدم على العلم، بل الأدب هو ميزان المرء، فكلما كان المرء له آداب يرتقي بها نبلا وخلقا كلما كان أرفع منزلة عند الله بل وعند الناس. الفوائد المستنبطة: جواز تقديم المفضول على الفاضل في الكتابة، تواضع النبي صلى الله عليه وسلم، إنزال الناس منازلهم، هذا بالنسبة لسنة داود. لو فيه يعني سؤال سريع حتى نذهب إلى ابن ماجه والوقت يداهمني، لأن كما قلت مساءة المبيت، ف يعني تقول هل صلاة الجمعة تسقط إذا وقف العين؟ يعني هنا المسألة فيها أقوال ثلاثة: قول يقول لا تسقط، وقول يقول بأنها تسقط كلية لا الجمعة ولا الظهر، وهذا قول عبد الله بن الزبير وهو أضعف الأقوال، وقول يقول هو الصحيح بأنها تسقط التجميع لا تسقط الصلاة، يعني اجتماع العيد مع الجمعة تسقط التجميع لا تسقط الصلاة، يعني من صلى العيد، لأنه المقصد الاجتماع وقد اجتمع، من صلى العيد قال علماؤنا إذا صلى العيد في جماعة فله أن يصليها ظهرا في بيته. والشافعية يرون أن هذا خاص بإيش؟ بأهل الأمصار، ليس أهل البداوة، ليس أهل الأمصار، إذا صلوا العيد لا يجمعون، ويلزمون الإمام في كل الأحوال أنه يجمع وأيضا عيد. في شيء أنا عندي احتقان هذا ممتاز، ماشي، جزية الجنة. نعم، بأنه يصلي جماعة العيد ويصلي التجميع. وهل هذا نعم مخصوص؟ نعم، سؤال رائع. نعم، هذا مخصوص بالمكاتبات الرسمية.